بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أباشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع، والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع. لله رب العالمين لله رب العالمين، القلب دوما في ولوع. أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي وأحزان قلبي. القلب دوما في سقام ما لم يجاهد الطغام، القلب دوما في سقام ما لم يجاهد ويطارد الكفر الدخيل ويطارد الكفر الدخيل ويعيد للأرض السلام. أحزان قلبي أحزان قلبي وأحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أباشر بالقبول. أحزان قلبي لا تزول حتى أباشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي أحزان قلبي وأحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي أحزان قلبي. حصرياً على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.